يرضى برضا غيرك. برضا غيرك. كيف يتعرض لشيء من سخطك برضا غيرك؟ يعني لا يرضي الناس، لا يرضي غير الله بما يسخط الله. قال وهيب أو قال وهيب وهذه الطامة الكبرى. قال فناديته أجني أنت أم إنسي؟ قال بل إنسي. اشغل نفسك بما يعينك، بما يعنيك، بما يعنيك عما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.